بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 85 بعد 300 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم ندرس إن شاء الله اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما القوي والمتين. القوي المتين، ويكون هذا هو الثاني والأربعون والثالث والأربعون من سلسلة أسماء الله سبحانه وتعالى. والسؤال الأول: ما هي الأدلة على إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى، القوي المتين؟ أما والجواب، أما بالنسبة لاسم الله القوي فقد ورد في 9 مواضع في القرآن، وأكثرها يكون مقترن باسم الله العزيز القوي العزيز في أغلب الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. إذن من أسماء الله القوي. وقال تعالى: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وقال تعالى: فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب، إنه قوي شديد العقاب. وأما بالنسبة لاسم الله المتين فإنه لم يرد إلا مرة واحدة في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالمتين ورد في موضع واحد في القرآن. والسؤال الثاني: ما هو معنى القوي وما هو معنى المتين، وهما متقاربان؟ الجواب أنهما متقاربان. فالمتين هو شديد القوة. إذا عرفنا اسم القوي وما يتضمنه معنى القوي فقد عرفنا معنى المتين، لأن المتين هو شديد القوة. فما معنى القوي؟ القوي قال أهل العلم هو الذي لا يغلبه غالب، لا يغلبه غالب، ولا يرد قضاءه راد، ينفذ أمره ويمضي قضاؤه، ينفذ أمره ويمضي قضاؤه في خلقه، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وينصر من يشاء ويخذل من يشاء. فالقوة لله جميعا، القوة لله جميعا، لا منصور إلا من نصره، ولا عزيز إلا من أعزه. هذا هو معنى القوي. معنى القوي أن الله سبحانه لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء، ولا يغلبه غالب، ولا يرد قضاءه راد. ما أحد يستطيع أن يرد قضاء الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه ينصر من يشاء من عباده، ويخذل من يشاء من عباده، وهو سبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء. قال الله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ما أحد يستطيع يعني أن يغلبكم وقد نصركم الله، لأن الله هو القوي. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هذه تبين عظمة الله سبحانه وتعالى، فهي من أسماء العظمة القوي والمتين، من أسماء العظمة. وليتأمل الإنسان الشواهد التي يعني يدركها في تشهد لقوته سبحانه وتعالى. فمن ذلك نصره لأنبيائه وتأييده لأوليائه. وانظروا في قصص الأنبياء والمرسلين، خير شاهد أن الله يؤيدهم بنصره وهو القوي العزيز، وهذا من شواهد قوته سبحانه. قال تعالى: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. عندما ينجي الله أولياءه وأنبياءه قبل ذلك، هذا دليل على قوته سبحانه وتعالى ومن شواهد قوته. ويقول الله: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ومن شواهد قوته سبحانه وتعالى إهلاكه للظالمين وانتقامه من المجرمين. انظروا الأمم السابقة كم حل بها من الهلاك وكم حل بها من النكال، وهذا لقوة الله سبحانه وتعالى. ومنهم من أغرقه الله، منهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض. انظروا فرعون كيف جعل الله البحر ينشق، وهذا دليل على قوة الله سبحانه وتعالى، ينشق البحر ويمشي موسى ومن معه ثم يطبقه على فرعون ومن معه، هذه قوة لله سبحانه وتعالى. وانظروا كيف فعل الله سبحانه وتعالى بقوم عاد، أهلكهم بتلك الريح التي هي من مخلوقات الله. فالذي يريد أن يعرف قوة الله يتأمل في قوة مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي أخبرنا الله عنها. انظر قوة الله سبحانه وتعالى في هذه الريح التي خلقها الله، تدمر كل شيء كما قال الله بأمر ربها، وسخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، نزعتهم وجعلتهم كأنهم أعجاز نخل خاوية. هذه الريح القوية الصرصر العاتية التي وصفها الله سبحانه وتعالى، وهي جند من جند الله سبحانه وتعالى، تدل على قوة الله. وكذلك الصيحة التي أصابت قوم ثمود، وكذلك الذين رموا بالحجارة من السماء، وكذلك إهلاك الله لقوم لوط، ترفع قراهم ترفع إلى السماء وتنكس على رؤوسها، هذا لقوة الله سبحانه وتعالى، حيث رفعها جبريل بجناحه، وجبريل من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فتفكروا في عظم خلق الملائكة وفي قوة الملائكة، في قوة الملائكة والأجنحة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى، قوة لهذه الملائكة تدل على قوة الذي خلقها سبحانه وتعالى. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني، إن قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش، من حملة العرش، على شكل ديك قد مرقت رجلاه في الأرض 7 وعنقه منثن تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أعظمك. فهذه القوة تبين قوة الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه الملائكة. انظروا كم عظمة الملائكة وكم عدد الملائكة. يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذه عظمة. السماء ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك راكع أو ساجد، هذا يدل على قوة الله سبحانه وتعالى. البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه، ثم في اليوم الثاني يدخل غيرهم يخرجون منه ثم لا يعودون، يعود غيرهم. وهذا كم من الملائكة التي تنزل، والملائكة الحفظة والكتبة والذين يشهدون على أفعال العباد، وكم من الملائكة تعدد. هذا خلق من مخلوقات الله فقط وهو الملائكة. وانظر إلى عظمة الجبال وعظمة البحار وقوتها، وأنت بهذا تعلم قوة الله سبحانه وتعالى. فهذه شواهد لقوته سبحانه وأنه الفعال لما يريد، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والسؤال الثالث: فما هي الآثار المترتبة على الإيمان بهذين الاسمين؟ الإيمان بهذين الاسمين يورث للعبد انكسارا بين يدي الله وخضوعا، لأنه يخاف من الله، لأن الله قوي، يخاف من القوي المتين سبحانه وتعالى، فيحسن التوكل عليه ويستسلم لعظمة الله سبحانه وتعالى، ويفوض الأمور كلها إليه، بل ويتبرأ من حوله وقوته. الذي يؤمن بأن الله قوي يتبرأ من حول نفسه وقوة نفسه. ولهذا أنت تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الحول والقوة هو بالله سبحانه وتعالى القوي سبحانه، فتفوض أمرك بهذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة عظيمة جليلة الشأن كبيرة القدر، وهي كنز من كنوز الجنة هذه الكلمة. ولأهمية هذه الكلمة وعظمتها سنفردها إن شاء الله بالدرس القادم، ونأخذ عظمة هذه الكلمة ومتى تقال وجليل شأنها وكبير قدرها. أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.